والأخطاء التي ارتكبها الإمام يتحملها هو وحده ولا يتحملها المأمومون، خاصة وأن هذا مبني على شك ليس على علم. أما لو علم أنه أحدث وواصل بهم الصلاة فالصلاة لا تصح كلها. لو أن إماما صلى بالناس ركعتين، الركعة الأولى سليمة والركعة الثانية أحدث فيها واستمر في صلاته وهو يعلم أنه محدث، فهذه تبطل، وهذا مما يبطل الصلاة. ولو كان هكذا فكان الواجب عليه أن لا يستمر معهم، لأن جزءا من صلاتهم ركعة كاملة أدوها على غير طهارة إمامهم مع علمه، وكونه يعلم أنه على غير طهارة لا يجوز له ولا يحل له أن يستمر مع المأمومين فيها. على كل حال بالنسبة لهؤلاء صلاتهم كلهم صحيحة ولا شيء عليهم. هذا يقول أنا أشتغل في مكة في أحد الفنادق ورأيت في شقة قطعة من الذهب، وانتظرت عليها صاحب الذهب مدة عطلة، فما حكم ذلك؟ هل آخذه أم ماذا أفعل؟ هذا يعتبر لقطة عندك أنت، لكن الواجب أن تبحث عن الناس الذين سكنوا هذه الشقة، وخاصة أن عناوينهم عندك، فعليك أن تتصل بهم، وهذا أمر سهل بالنسبة لك لأنه موجود في إدارة الفندق الذين سكنوا هذه الغرفة، وتسألهم هل فقدوا شيئا، ولا تبين لهم ما هو المفقود حتى يأتيك من يصفها وصفا كاملا ويقول إنه فقد الشيء الفلاني ويصف لك وصفا متميزا، فحينئذ تدفعها إليه، فأنت تعتبر مسؤول عن هذا الشيء، وما تأخذه لا يعتبر لقطة بالنسبة لك وإنما يعتبر أمانة، وهذا أمر مطلوب منك أن تحفظه حتى يأتي صاحبه. وكما قلت الاتصال عليهم سهل وميسور، خاصة وأنه لا يسكن أي إنسان إلا وقد عرف عنوانه في بلده ونحو ذلك. هذا يقول هل يجوز أن آتي بعمرة لامرأة مريضة لا أعرفها وتريد أن توكلني؟ نقول نعم يجوز، يجوز أن يحج أحد عن أحد وأن يعتبر أحد عن أحد، وينبغي أن يدفع للإنسان الذي يريد أن يحج عن الغير نفقة الحج أو نفقة العمرة، وليست أجرة وإنما هي النفقة. وإن تبرع أحد الناس بهذا فهذا أمر حسن، لأن رجلا أراد أن يحج عن شبرمة في حجة الوداع وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي أو أخ لي مات ولم يحج، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذا يقول هل العمرة من التنعيم مجزية مثل العمرة من الميقات؟ وهل الذي ينذر في العمرة يحق له أن يؤدي عمرة أخرى من دون الميقات أو لا بد من الميقات إلى آخر ما جاء في السؤال، وهو غير واضح الخط، لكن لعل هذا قصد السائل. أولا الإنسان الذي أدى العمرة ينبغي له أن لا يكررها من أدنى الحل، فإذا أدى العمرة يبقى في مكة ولا يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة مرة ثانية، لأن هذا لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرغب فيه. لكن لو أن إنسانا عمل هذا العمل فإنه جائز لكنه ليس فاضلا. أما لو أن إنسان احتاج للخروج من مكة لغرض من الأغراض، كما لو أن إنسان له حاجة في النورية أو له حاجة في الشرائع أو له حاجة في جدة، فأراد أن يقضي حاجته ثم يرجع إلى مكة، فنقول تأتي محرم أفضل لك، لأن الأفضل في كل من يدخل مكة يكون على حال إحرام. أما من يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة فالعمل ليس فاضلا، أما الجواز فإنه جائز. هذا يقول: بعد لبس ملابس الإحرام ليست الساعة في يدي، أو لبست الساعة في يدي بدون قصد، يقول وحصل حكة بسيطة، فما حكم هذا؟ نقول لا شيء فيه. كل إنسان يحك جسمه من دون أن يقطع الشعر هذا لا شيء فيه، الممنوع هو تقطيع الشعر أو قصه أو تقليم الأظافر أو استعمال الطيب أو تغطية الرأس أو لبس المخيط. أما لو أن إنسان حصل في حكة وحك حكا يسيرا فلا يؤثر هذا الشيء. هذا يقول: هل قص الشعر في العمرة أو الحج مجزئ أم يكون الحلق للشعر كاملا؟ نقول: الذي يحلق شعره له من الأجر 3 أضعاف من يقصر شعره، فالحلق أفضل من التقصير، والتقصير جائز لكنه ينبغي أن يعمم شعر رأسه بالتقصير. التقصير إنما هو لشعر الرأس وينبغي أن يعمم، لا أن يأخذ شعره أو شعرتين من ناحية منه. هذا يقول: امرأة أتت هالعادة عند أبيار علي، فهل يجوز أن تطوف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة وقد قامت؟ سعي أمه ها؟ سعي والدتها بين الصفا والمروة بس لما تخش بالبيت. المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل الحرم حتى تطهر، فإذا طهرت طهرا كاملا واغتسلت فإنها تأتي إلى البيت وتطوف بالكعبة ثم تسعى بين الصفا والمروة. انتظر. أما أنها تسعى قبل الطواف فسعيها هذا باطل ولا يعتبر، وكأنه لم يوجد، فالمعتبر من السعي هو ما كان بعد الطواف، وأما ما كان قبل الطواف فإنه لغو لا أثر له، وحينئذ فهي لا تزال في إحرامها وكأنها لم تعمل شيئا. فإذا طهرت طهرا كاملا تأتي إلى البيت وتطوف 7 أشواط ثم بعد ذلك تذهب إلى الصفا وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم بعد ذلك تقصر شعرها. من هنا ولا من أبيار علي ولا من التنعيم؟ لا، هي محرمة من أبيار علي، ما أحرمت من إحرامها من أبيار علي، باقي بإحرامها إلى الآن. إذا انطهرت تغتسل ثم تأتي إلى البيت وتطوف، لا تروح للتنعيم ولا غيره. هذا يسأل يقول: حجارة الكعبة من أين هي؟ هل هي من الجنة؟ نقول: حجارة الكعبة من جبال مكة، وإلا الحجر الأسود ومقام إبراهيم فإنهما من حجارة الجنة. قيل إنه نزل بهما آدم عليه السلام عندما نزل من السماء، وقيل غير ذلك. يقول أنا طالب في الجامعة وأريد الزواج ولا أملك قيمة المهر، فهل في سؤالي بعض الناس لمساعدتي في المهر محظور؟ أولا ينبغي لكل إنسان أن يسعى دائما إلى عدم التكلف في المهور، وسواء كان ذلك أولياء أمور النساء أو الأزواج، وكثير من المشكلات إنما تأتي من أجل الكماليات وليس من أجل الحاجيات ولا الضروريات، فينبغي للناس أن يقتصدوا في هذا ويكتفوا على الأشياء اللازمة والأشياء المكلفة لا داعي لها. الأمر الثاني أن مثل هذا المشروع مشروع خير، وقد فتح له جمعيات لمساعدة الراغبين في الزواج في كثير من البلاد، فينبغي للإنسان الذي حاله لا تساعده على تأمين مطلوبه أن يتصل بمثل هذه الجمعيات لعلهم يساعدوه إن شاء الله. يقول هل تصح الزكاة على الأخ أو الأخت؟ نقول إذا كانوا لا ليسوا عندك، بمعنى أنك لا تعولهم ولا تنفق عليهم، فتصح الزكاة لهم، أي الزكاة الواجبة، أنهم ليسوا من الأصول ولا الفروع. يقول إنسان طاف 4 أشواط وقيمة الصلاة ولم يكمل بعد الصلاة لأنه يجب عليه العودة إلى العمل بسرعة، هل عليه شيء؟ الظاهر أن هذا طواف تطوع، فإذا أن إنسانا الطائح لا شيء عليه، لكن ما طافه من أشواط لا يحتسب له منها شيء، فلا يعتد بالطواف إلا إذا صار 7، فما كان أقل من 7 أشواط لا يعتبر، أي كأنه لم يطف شيئا. إذا أن إنسانا أحدث أثناء الطواف وكان قد قام بعمل 5 أشواط فهل يبدأ من أول الطواف؟ نقول الأولى أن يبدأ من الركن اليماني إذا كان قد انقطع في أثناء الشوط، أما إذا كان قد أتم الشوط وكان حدثه عند نهاية الشوط عند الحجر الأسود فإنه يبدأ كما من حيث انتهى. وإذا كان أحدث في منتصف الشوط فلو عاد إلى مكانه الذي انقطع فيه وضوءه فأرجو إن شاء الله لا بأس عليه، هذا إذا كان الفاصل يسيرا، أما لو كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الطواف من أوله ولا يعتد بالأشواط السابقة. يقول هل لازم طواف التطوع 2 ركعات بعده؟ نقول من سنن الطواف صلاة 2 ركعات بعده خلف المقام بعيدا عن الطائفين بحيث لا يؤذي ولا يؤذى، إذا كانوا يطوفون خلف المقام فإنه يتأخر في المكان الذي ليس فيه الطواف، وهذا من سنن الطواف سواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو تطوعا. هذا يقول نويت التصدق إلى المسجد بمبلغ 100 ريال، هل يجب أن أتصدق بها إلى الفقراء والمساكين أم الأقارب؟ نقول إذا كانت زكاة واجبة، زكاة مال واجبة، فهذه تعطيها الفقراء والمساكين ونحوهم سواء كانوا أقارب أو غيرهم، إلا أن الأقارب الفقراء حق وأولى من غيرهم. وأما إذا كانت صدقة تطوع ليست واجبة فتصدق بها على ما شئت. يقول أديت مناسك العمرة ولم يتبقى سوى الحلق، وقبل الحلق خلعت ملابس الإحرام ثم حلقت، ما هو الحكم؟ نقول هل لبست المخيط؟ ها؟ لبست المخيط، هل كنت عالما بالحكم أو جاهل؟ ها؟ ما تعرف أن الحلق واجب؟ وبعدما تذكرت ماذا عملت؟ ها؟ ما الذي يجب على الإنسان في مثل هذه الحال؟ أنه إذا تذكر يخلع المخيط ويلبس إحرامه ويحلق شعره، فإن تركه مع علمه بهذا فإن عليه فدية، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو، يعني 9 كيلو من طعام أهل البلد. وإذا كان جاهلا فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. هذا يقول وجدت مبلغا من المال قدره 50 ريال، يقول جلس في نفسي الفندق لمدة 3 أيام أبحث عن صاحبه، وبعد ذلك ذهبت إلى بلدي وتصدقت بها على أيتام، فما الحكم؟ هذا إذا كان في مكة فلا يجوز أخذه كما قلنا قبل قليل، وأنت في الفندق ومسؤول، واجب عليك أن تبلغ أصحاب هذا الشأن الذين سكنوا، وخاصة أنك تعلم من الذين سكنوا هذه الغرفة ونحو ذلك، ولا يحق لك أن تتصدق به على أيتام، إنما عليك أن تبحث عن أصحابه وتوصله إليهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.